بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات رياض المدرسة الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات رياض المدرسة أن تقدم لكم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الميزان اللي هو الخرطوم اللي بينزل الميه اللي تنزل على سطح الكعبه ينزل في الحج، ودخلوا درجه من خشب من بطنها في الركن الثاني يصعد منه الى ظهرها، وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودحائمها، وجعلوا في الدحائم صور الانبياء وصور الشجر وصور الملائكه، فكان فيها صوره كذبوا بها على ابراهيم الخليل شيخ يستقسم بالازلاف، وصورة اسماعيل وفي يده الازلاف. لذلك الرسول اول ما دخل الكعبة عمل ايه؟ قال ان ده كذب، ما استقسم ابراهيم بالازلام خاص، وسيأتي معنا ان شاء الله. ووضعوا صورة عيسى ابن مريم وامه، وكان تمثال مريم مزوقا في حجرها، عيسى ابن مريم قاعدا مزوقا، وفي العمود الاوسط من اللاتي يلي الباب صورة الملائكة، وكان فيها حمامة من حيدان وجعلوا لها بابا واحدا، فكان يغلق ويفتح، وكانوا قد اخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند ابي طلحة عبد الله بن عبد العزة، واخرجوا هبل وكان على الدب، هبل صنم بعبدوه كان جوه الكعبة محطوط، نصبه عمرو بن لحي هناك ونصب عند المقام، ونصبوه عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت، فردوا المال الى الجب وعلقوا قرني الكبش، وردوا الجب في مكانه في نهيل الشق الثاني، ونصبوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سلما يصعد عليه الى بطنها، وكسوها بعد ان بنوها حبرات يمانية. ولم يكن حول البيت حائط، ما كانش في مسجد، هو بس البيت كده، وكان حوله 360 صنما. عدد ايام السنة كم؟ 360 صنم محلينهم على الكعبة. اللهم انا نسألك نصرة لدينك يا رب. هنفهم فيما بعد ان الرسول كان بيصب البيت ويصلي الى البيت و360 صنم متعلقين، فلما اتم الله عليه النعمة وتم الفتح ما كانش بيكسر الاصنام، كان بس بالعصاية بتاعته وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يشير الى الصنم. جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا فيخر الصنم الى وجهه، يقع مكسر. اظن لو كان اول ما بال لا اله الا الله ودعا الى الاسلام كسر ال 360 صنم كانوا عملوا ايه؟ كانوا كسروه. ولكن لما صبر فنال كان بس يساوي كده، جاء الحق وذاك الباطل يخر الصنم. وهذا من الحكمة التي نشير اليها ايضا في سجاتي في الخطبة، ان اهل الطائف وكان عندهم صنمان يعبدونهما، فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزاهم فامتنعوا منه، ثم ارسلوا منه مفاوضة، ارسلوا اليه مفاوضة فقالوا له دعنا نعبد اصنامنا 3 سنين ثم نعبد الهك، قال والله لا ادعكم. مفاوضات على التوحيد لا، بعد تمكين انتهت القضية، سيبنا 3 سنين، قال والله لا ادعكم يوما واحدا. قالوا اذا نحن نكسر الاصنام وانت لا تكسرها، قال ان شئتم. اذا مش شرط مين اللي يغير المنكر، مش شرط مين اللي يقيم الامة، مش شرط انا ولا انت ولا مين، مش دي القضية، القضية ان يزول المنكر ويقام التوحيد. فهمت؟ نعم. لما قالوا خلاص انت ما كسرت احنا نكسرهم بينا، قالوا ايه؟ ماشي ليه لا؟ المهم ان الاصنام تكسر بيد من؟ دي مش قضيتنا. يسقيت انت تريد رضا الله، نسأل الله ان يبلغنا رضاه. كان بين بناء الكعبة وبين ما انزل الله على رسوله 5 سنين. حديث صحيح. كل اللي انا ذكرته لكم ده اللي عايز يراجع اسناده بالاسانيد الصحيحة كتاب صحيح السيرة النبوية. كل كلمة انا قلتها النهاردة عليها مستند من حديث صحيح ان شاء الله عز وجل، ومن شاء فليراجع الاسانيد موجودة كلها. فاهم ان الرسول كان عمره بقى ساعة ما بنى الكعبة كم سنة؟ 35 سنة. وكان ممن بنى البيت عبد الله بن السائب، فاخذ حجرا نحته بيده فوضعه الى جنب البيت يعبده من دون الله فيزيء باللبن الخاص الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه. شوف الخيبة يا اخي. صدق الله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. تجد اذل الناس وانجس الناس هم المشركون. نفاس جاب حجر نحته بايده وحطه جنب الكعبة كده يعبده، يقوم يجيب اللبن اللي هو بيعزه ينفسه على نفسه، يعني يجعله نفيسا على نفسه، فيصبه على الصنم فيجيء الكلب فيلحسه ثم يصغر فيبول على الصنم. يجي الكلب يلحس اللبن واعزكم الله يسخله عليه يبول على الصنم. معلش اما هو لفظي عشان يبقى مناسب لقدارة هذا الفعل. فلما رآه وقع في نفسه شيء منه، اذا كان اله مش قادر يشفع عن نفسه تفحوش اللبن اللي مدهولك، طب بلاش اشفع من يبول عليه. ولكن وقع في نفسه، وهذا من التمهيد لعقيدة التوحيد. وكان في الكعبة حلق امثال لجم البه يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه احد. واحد جاي خايف يريد الامان يدخل ايده في الحلقة خلاص امان. فبينما هم قعود في فناء الكعبة اذ جاءت امرأة خائفة لتدخل يدها تعوذ بالكعبة من زوجها، فجاء زوجها فمد يده اليها فاجتذبها فيبست يده سلمت، وبقي الى ان جاء الاسلام وهو اكل. حماية الله للبيت. وكان المقام ملصقا بالكعبة، مقام ابراهيم كان لازم بالكعبة، ووجد في المقام في مقام ابراهيم كتاب هذا بيت الله الحرام بمكة توكل الله برزق اهله من 3 سبل مبارك لاهله فيها في اللحم والماء واللبن لا يحله اول من اهله. هكذا بارك الله عز وجل لأهل مكة في 3 في اللحم والماء واللبن. لذلك قال الله اولم نمك وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وجدوا كتابا اسفل المقام، دعت قريش رجلا من حمير بعد بعثة النبي فقال ان فيه حرفا لو حدثتكموه قتلتموني. قال الاسود ابن خلف ابن عبد يغوث فظننا ان فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم في كلام لو قلتلكم عليه تقتلوني. فكأن اللي كان فيه البشرى ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووجد في حجر في الحجر في حجر في الحجر من خلقة الحجر انا الله ذو بكة الحرام وضعتها يوم صوت الشمس والقمر وحففتها ب7 املاك حنفاء لا تزول حتى تزول اخشابها مبارك لاهلها في اللحم والماء. هذا ما كان من خبر الكعبة وما فيها وكيفية بنائها. نسأل الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل التفرق بعده معصوما، وان لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما،

استغفر لها فلم يؤذن لي. فلم يؤذن لي. فعلى ذلك هذا هو المعتقد انهما ماتا على الشرك ابوه وامه. ولكن نقول كان احسب الناس واطهر الناس واطيب الناس. وهكذا تبعث الانبياء في اطيب الاصلاب واطهر البطون. هذا بمعزل عن الكلام عن ان اسلموا ام لا، هذا موضوع اخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في النسب في الدرجة الاعلى، ولهذا اشترط في الخليفة ان يكون مثل هذا. الخلافة في قريش ترجع دائما لاذكرك انك حين تختار زوجة ابحث عن الاصل الطيب والمعدن الطاهر. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام. فهكذا الاصل والنسب والحسب شيء يضبط، شيء يجعل المرء مهما ذهب او عاد مرده الى اصل طيب يفيق اذا ذكر. انما شبهت صاحب النسب الاصيل والحسب الطيب كمثلي تذكرتها وان امسك مسطرة من البلاستيك وثبتها هكذا بيدي ثم تميل في المسطرة البلاستيك في اي جهة تميل معك، لكن اذا تركتها تعود الى الاستقامة والاصل. هكذا صاحب الاصل، اصلها ثابت وفرعها في السماء. مهما ذهبت الريح، خليها بقى في عرف الناس الهوى، مهما ذهب الهوى بصاحب الاصل اي مذهب يمينا او شمالا فطالما تجرد سيعود الى استقامة الاصل. انتبهت؟ فالمقصود هنا ان الاصل الطيب والمنبت الطاهر والمعدن الاصيل لها اثر كبير في استقامة الانسان على الصراط المستقيم. لذا قال ابن الجوزي قولته المشهورة من القلوب: قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت قذرة. كذرة وقلوب خلقت كذرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. الجلود الطاهرة وان نجست يطهرها الدباغ بخلاف جلد الخنزير. وصلت؟ لذلك قلت في فن الدعوة ابحث عن الاصول الطيبة والمعادن الطاهرة والنفس الزكي تدعوه يستفيد، بخلاف من اسلب الهوى الى مشاته من اصله ابيه وامه فهذا يصعب. اسمع الى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت في محاضرات تربية الاولاد ان الطفل اذا ربي منذ نعومة اظفاره على الايمان فان فسد برهة من الدهر فحينما يذكر يعود، بخلاف اذا ربي منذ اول يوم على النفاق والفسق والفجور. يقول ربنا جل وعلا: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. لا تعلمهم. المفسرون حين يتكلمون في هذه الآية يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف اكثر المنافقين، يعرفهم باشخاصهم واعيانهم واسمائهم. اما الذين مرضوا على النفاق فمن خبثهم واتقانهم للدور لا يعرفهم، يصعب عليه معرفتهم. لانهم مرضوا على النفاق، اي انهم شبوا على النفاق وكبروا حتى صار كل منهم ماردا، مارد من مرضة المنافقين، مرضوا على النفاق. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، فنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم. الشاهد اخوتاه ان الذي يمرض على النفاق مرض، اي انه منذ نعومة اطفاله كان منافقا حتى وهو امرض، يعني بدون الامرض الذي ليس له لحية، امرض لم تنبت له لحية، مرض على النفاق، شب على النفاق. انتبهت؟ نعوذ بالله من شر هذا. فالشاهد انك تبعد تبتعد حال دعوتك عن هذا المارد الذي مرض على النفاق. صعب ان يتوب، ان يعود، ان يعود، ان يرجع. وابذر نبذة حبك في ارض طاهرة. وهذا كان فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ دعوته، كان يبحث عن القلوب، عن القلوب الطيبة والاصول الطاهرة. تجد لما تيجي تدور حوالين اللي اسلموا في البداية كده، تلاقيهم كانوا اطيب الصحابة قلوبا. تلاقي ابو بكر، عثمان، علي بن ابي طالب طبعا، لكن تبحث عنهم تلاقي نص العشرة المبشرين بالجنة او اكثر هم اول من اسلم. المقصود سعد بن ابي وقاص، سعيد ابن زيد، الى اخره، هذه الانفس الطيبة الهادئة. المقصود نعود الى ما كنا فيه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اشرف العرب، دي الاولى. ثم كان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة واصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف صلى الله عليه وآله وسلم. اننا بحاجة اخوتاه، وانا اكلمكم اليوم وهو اول يوم من ايام السنة الهجرية الجديدة 1418، ولا بد لنا من وقفة لنتأمل عاما مر. فان المسلم بين مخافتين، عام قد مضى لم يدري ما الله صانع فيه، وعام مستقبل لا يدري ما الله قادم فيه. هذه قضية ينبغي لنا ان نتوقف معها، لولا اني ساتوقف معها باذن الله في خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمة ان شاء الله في شارع الهرم، لاقول من نحن وماذا نريد. هذه وقت من نحن وماذا نريد، لابد ان نتوقف لنحدد وجهتنا، لنصوب غايتنا، لنضبط مواقع اقدامنا، لنصحح نياتنا، ولنسدد ونوثق علاقتنا بربنا. لابد من وقفة. من هذه الوقفة انه ينبغي ان نترك ما نحن فيه من التواكل والنوم والخمول الذي لم يأتي بخير على مدار سنين الدعوة الطويلة الماضية. اننا حين ننظر الى الثمرة لا نجد الا ثمرة عددية، عدد فقط، اما الكيف فلا نجد. هذه الانماط من الاخوة الملتزمين الذين يلتزمون كل يوم بالعشرات بل بالمئات، الذين يبلغون اليوم في قرى مصر ونجوعها وبلادها الالاف بل الملايين، لست بالغا، هذا العدد المهول اذا اردنا ان نضبطه كيفا، ان نزل هؤلاء الشباب نضعهم في ميزان التقوى، في ميزان العبودية، كم يزن الفرد؟ بل كم تزن الامة؟ كم تزن الامة اليوم؟ لا شيء. ان الامة امام اي فتنة صغرت او كبرت تطير. وتسقط امام اي فتنه. نسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. اللهم اربط قلوب اللهم اربط الايمان في قلوبنا. نعم ايها الاحبه، اننا لابد لنا من وقفه. انظر مره اخرى الى كلام صاحب الرحيق المختوم في وصف سيره النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرساله، كان طرازا رفيعا من الفكر الصاحب والنظر السديد، نال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف. تعال لنتساءل في شباب الصحوة ودعاتها، أين الفكر الصائب والنظر السديد وحسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة وصواب الهدف؟ أين؟ انني كثيرا ما اطرح سؤالا على انفسكم وقلوبكم ليقول هل نحن نملك الفهم العميق للاسلام الذي نواجه به العالم؟ اين هو؟ اين الفهم العميق لدين الله وشرعه؟ اننا بحاجة الى ان نفهم الاسلام مرة اخرى، وان يختلط ديننا بلحومنا بلحومنا ودمائنا، ان يجري منا مجرى الدماء في العروق، ان يعود الاسلام مرة اخرى ليصير هو حياتنا، به نحيا وله نموت. نحتاج إرادة اخرى في هذه الوقفة، ونستفيدها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل واثمان الفكرة واستكناء الحق، طالع بعقله الخص وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس واحوال الجماعات، فعاف كل خرافة ونأى عنها، وعاشر الناس على بصيرة من امره وامرهم، فما وجد حسنا شارك فيه والا عاد الى عزلته العتيدة. كان لا يشرب الخمر، ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل مما زبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من اول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء ابغض اليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى. اذا حلف امامه باللات والعزى يكره، لا تحلف امامي باللات والعزى انا اكره ان اسمعك. هذه حياته قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، تلك حياة قبل البعثة في شخصيته في ذاته في فكره. ولا شك ايها الاخوة ان الله جل جلاله حاطه بالحفظ وكلأه بالعناية والرعاية، فلم تكن معجزته في نفسه ولكن في حفظ الله له ومواهب الله التي اعطاه اياها. نعم، قال تعالى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إنها هداية الله وعنايته، ينبغي أن نتذكر هذه دائما كلما تكلمنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ليس شخصا فجدا بشخصه ولكن بعناية الله له وإحصائه ومواهبه. انتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يمتاز في قومه بقمة الاخلاق، بخلال عذبة واخلاق فاضلة وشمائل كريمة. كان صلى الله عليه وآله وسلم افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا، كان افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واعزهم ديوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا اينهم عريكة واعفهم نفسا اكرمهم خيرا ابرهم عملا اوفاهم عهدا امنهم امانة. الا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى سماه قومه الامين. الامين ليس فقط لكونه يودعون عنده اماناتهم، ولكنه لكونه مؤتمن على كل عوراتهم وخيراتهم. فانك لا يتملكك العجب وتملأك الدهشة حين تعلم انهم وقد كانوا يحاربونه ويعادونه ويرفضون دعوته كانوا يودعون عنده اماناتهم، حتى انه ترك علي بن ابي طالب ليرد الامانات الى اهلها بعد هجرته. الست تعجب من هذا؟ بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه واله وسلم. انظر كيف اجتمعت فيه الاخلاق كلها والخلال الطيبة كلها والشمائل الكريمة كلها. لذلك قلنا ايضا في فن الدعوة واؤكد عليها، لان الواجب او المفروض انكم جميعا تعملون في الدعوة الى الله، فكل مسلم مكلف ان يدعو الى الله على قدر جهده وطاقته. فشرط ان تتصف بهذه الصفات، ان تكون طيب الاخلاق حسن الشمائل، لابد شرط. انظر لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الى الله بداية يدعو الدعوة الجهرية، وقف على الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا. قال ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. انظر الى هذا الموقف وتأمن، وانت تدعو فنظر الناس اليك هكذا. ان بعض الدعاة ما زال يعير الى الان اذا تكلم في شيء، لا انت من امتى يعني؟ ما انت كنت عامل فرح جاهلي يوم ما اتجوزت. يا جماعة طب انا اتجوزت من 40 سنة، كنت ضالا فهداني الله، ايه المشكلة يعني؟ كنت ضالا فهداني. لكن الناس لا ينسون هذه ابدا، ما ينسونها. لذلك وقومه ما لنا عابدون. صح كده؟ لما موسى عليه السلام واخوه هارون دعوا الناس الى عبادة الله وترك عبادة فرعون، قالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ دعوهم وبيعبدوني، احنا ليس وراهم هم؟ هكذا يكون الموقف. فلذلك تنظر دائما الى انك ينبغي ان تكون محافظا، كما قال عمر بن الخطاب لأولاده حين جمعهم، كان إذا أمر الناس بأمر جمع أهل بيته وقال لهم إني أمرت الناس بكذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم، فوالله من وجدته منكم خالفا لأمري لأضاعفن عليه العقوبة. هكذا نخاطب الملتزمين، إن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم. سعيد ميسوف واحد ملتزم اخطأ، خلاص شوف ادي الملتزمين، ادي السنين، ادي المسلمين، هم كده. اذا واحد اخطأ في اي خطأ يكين الكل. فلذلك اذا اردت ان تكون شهادة صدق للاسلام، شهادة حق، شهادة عدل، اذا اردت ان تكون مطاعا

بمجرد النظر اشهد انه ليس بوجه كذاب. قال وكم من اناس بمجرد ان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا، وسيأتي معنا بعض هذا في حادث الهجرة الساهل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتاز بكل الاخلاق التي يحملها بشر، كان سيد قومه حقيقة في تلك الاخلاق. انظر الى ما سيأتي من قول خديجة له لما قال لها ما لي يا خديجة والله اني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لن يخزيك الله ابدا. ليه؟ قالت انك لتحمل الكل وتعين الضعيف وتعين على نوائب الدهر وتكر الضيف، وقد عجبت حينما رأيت في صحيح البخاري ان ابا بكر الصديق لما اراد ان يهاجر ولقيه رجل فرده واعاده وقال لا يا ابا بكر ان مثلك لا يهاجر، انك لتقر الضيف وتحمل الكل وتعين الضعيف وتعين على نوائب الدهر. بالنص اللي قالته خديجة في رسول الله قال الرجل في ابي بكر الصديق، كأن هذا سم الدعاء، سم من يحملون امانة الدين، صفات من يقومون بعبء الرسالة. لذلك كان ابو بكر ثانية اثنين في الغار وفي القبر وفي الخلافة، ثانية اثنين رضي الله عنه نفس الصفات. اننا فعلا وقد كانت لي خطبة سابقة بعنوان الازمة الحقيقية ازمة الاخلاق، اننا بحاجة الى بحث اخلاقي كامل لامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتكون امة رسالية بما انتشر الاسلام في بلاد الهند وجزر المالديف وجزر اليابان، بما انتشر الهند في بلاد وسط اسيا، فلبين وبورما وتايلاند، كيف وصل الاسلام الى هناك؟ اليس عن طريق التجار؟ وما كان التجار يحملون كثير علم، انما الاخلاق بالسمت الحسن والمعاملة الطيبة دين احق ان يتبنى ويكون الناس اصحابه واتباعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واعزهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا والينهم حريكة واحسهم نفسا واكرمهم خيرا وابرهم عملا واوفاهم عهدا وامنهم امانة حتى سماه قومه الامين لما جمع فيه من الاحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا حاله على وجه الاجمال. ثم نأتي الى نزول الرسالة وقبل ان ندخل في قضية نزول الوحي فانه احب ان تكون لنا وقفة مع حال العالم وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لمقارنتها بحال العالم اليوم. ايها الاخوة حق ان نقول وبكل اسف ان تاريخ الحياة مؤسف. منذ هبط ادم وبنوه الى الارض ثم بعد ان شب بهم الزمن واضطرد العمران وتشكبت الحضارات واثمرت الاجيال واثرت اجيال اخرى على انقاض الاولى، منذ ذلك الحين والناس اخلاق متنافرون لا تستقيم بهم السبل يوما الا سردت يوم اياما ولا يسيمون بوارق الحق حينا الا اصبحت عليهم ظلمات الباطل احيانا. لو تخفينا تاريخ البشر على ضوء الايمان بالله والاستعداد للقائه لوجدت الغاية تشتهى برجل مخمور يفيق حينا وتزيد فترات سكره على اوقات صحوه. كم سلخت الدنيا قبل بعثة النبي محمد؟ لقد مرت عليها قرون ودهور وعت فيها تجارب خطيرة ولمت فيها آداب وفنون وساعت فلسفات وأفكار. نمت فلسفات وافكار وكبرت وازدهرت حضارات، فما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذكر الحضارة الفرعونية والحضارة الاغريقية الرومانية والحضارة الفارسية، دول وحضارات اذا قسناها بمقياس العمران اخوتاه فلعلها كانت تضاهي حضارة اليوم او تزيد. اسمحوا لي انني كثيرا ما اذكر قصة عاد وقول الله فيها عائر مذاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد خاطبه النبي هم هود فقال اتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. هؤلاء عاد كانوا قد بلغوا من الحضارة والتقدم والرقي ما يضاهي عصرنا وزيادة. ان كثيرا من متانين عصرنا يظنون انه لم يبلغ احد في الاولين ولا الاخرين مثل حضارتهم، وهذا كذب وزور لانهم لم يستقيموا الحضارات الماضية. كيف كان؟ بمنتهى البساطة ان نقول ان الفراعنة في الطب بلغ في التحنيط سأوا ما يعرفه اهل عصرنا، صح ولا لا؟ الكل بيشهد بكده. انا اذكر هذا لكي لا ياخذك الغرور والعجب والانبهار بحضاره اليوم. لقد ذكر الله عن عاد وتتخذون ايه مصانع لعلكم تخلدون. اما يجي عالم من علماء عصرنا يتكلم في القضيه دي يقول ايه وايه المصانع اللي بتجيب الخلود دي؟ قطع غيار ادميه، مصانع بتصنع قطع غيار. النهارده لما يتكلموا في مساله نقل الاعضاء، معلش اسمحوا لي اخد حته كده اخدكم في حاره تد شويه يا اخواني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مساله نقل الاعضاء من اخطر ما يكون. اسمع القصه دي وبعد كده هسيب لك الحكم عشان تفهم ان ممكن مصر بالذات توصل لدرجة ايه. وهذه القصة جاءت في جريدة الاخبار منذ اسبوعين او ثلاثة في الصفحة الاخيرة لامرأة هي اللي كتبت القصة، مش فاكر الباب كان بتاع ايه لكن قصاصة موجودة عندي. تقول ان رجلا من دول الخليج ولد له ولد، بعد سنتين اكتشفوا ان الولد مريض بالقلب، اخذوا راح لندن وهناك قالوا له ان في القلب عيب خلقي ليس له علاج فلا بد من زراعه قلب جديد لابنك. طب والحل ايه؟ قالوا انتظر لما تحصل حادثه الولد عنده سنتين ادبنا وناخد قلبه قبل ما يموت نحطه لابنك. يقول الرجل وانتظرته شهر وشهرين ولم يكن هناك حادثة، مفيش حوادث. فقالوا لي اذهب الى بلاد الهند فهناك حوادث كثيرة. يكون حملت الطفل ومضيت الى بلاد الهند واخذت معي بعض الهدايا مما لذ وطاب مما غلى ثمنه وخص حمله الى الاطباء من اعتنائي بولدي، وتعرفت على الاطباء ودرست معهم، ومن خلال المعرفة قالوا لي من باب الاكرام ليك يعني والمجاملة اللطيفة هنوريك الطفل اللي احنا هناخد قلبه قبل ما ننقل القلب لابنك. يقول وفي اليوم الموعود اسألوني على طفل تكاد الدماء تبث من خديه وعينيه زاهرتين والولد يقفز ويلعب كأنه ملاك. فقلت هذا؟ قالوا نعم. قلت حادثة؟ قالوا نعم ده ميت. وانا اراه امامي. قلت اخذتني ذهول. يا انا مجنون؟ يا انتوا كذابين. انا شايف الواد بيتنطط قدامي. قال فاخذتني نوبة فرح وصوخ لا لا لا لا يمكن ان يحيا ولدي بمالي على جثمان هذا الطفل البريء. يقول فاعطوني حقنة مخدرة فلما افق قالوا مبروك العملية تمت بنجاح. يقول الرجل وصرت اكره ولدي لانه عاش بمالي على حساب هذا الطفل الفقير الذي باعه ابوه بدولارات قليلة. يقول وعدت بولدي الى بلدي وانا لا اطيق النظر اليه. ولكن لم يمر 6 شهور الا ومرض ولدي وحملته الى الاطباء فقالوا ابشر ان ولدك مريض بالإيدز. قلت سبحان الله إذ لماذا؟ قالوا لان الدم الذي نقل اليه اثناء العملية كان ملوثا بفيروس الإيدز. قال ولم يمض عام حتى مات ابني والجزاء من جنس العمل. ان اباحة نخل الاعضاء سيحولها الى تجارة للرقيق الابيض، سيبيع الفقراء اعضاءهم. نعم وبمنتهى البساطة واننا نسمع عن هذا الان ان صارت تسعيرة الكلية 30,000 جنيه مشهورة ومعروفة. فنسأل الله عز وجل ان يحمي المسلمين من هذا الوباء. ايها الاحبة في الله نقول ان عاد اتخذوا مصانع لعلهم يخلدون، فكأن المصانع التي اتخذوها لتجلب الخلود كما قلت مصانع قطع غيار آدمية. ما كانوش بقى بيشتروا بني آدم ويفككوه قطع غيار وبعد كده هيبقى فيه بقى محلات لقطع غيار مستوردة استعمال خارج. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. انما صناعة قطع الغيار هذا شيء كانوا قد وصلوا اليه. الشاهد انك ينبغي الا تنبهر بحضارة الغرب، وانا اقول انتبهوا ولعل هذا سيأتي معنا في خطبة الغد ايضا ان شاء الله باذن الله تعالى، انه لا يوجد في العالم لا يوجد على ظهر الارض الان من يحمل الحل المثالي لإصلاح الدنيا إلا الإسلام والمسلمين، لا الرأسمالية ولا الشيوعية ولا غيرها. فكما انهارت الشيوعية بيد أهلها ستنهار الرأسمالية حتما، وهي تملك عوامل الانهيار في داخلها. هذا واقع مشاهد كل منصف منهم يشهد به. فانتبه الى هذا. فالمقصود انه ما هذه الحضارات التي كانت موجودة على عهد قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد غلب الطيش واستحكم وسقطت امم شتى دون المكانة المنشودة لها. ماذا كان مصير الحضارات في مصر واليونان؟ ماذا كان مصير الحضارات في الهند والصين؟ ماذا كان مصير الحضارات في فارس والروم؟ لا اقصد المصير من ناحية السياسة والحكم والعمران وكل هذا، وانما اقصد من ناحية الروح، من ناحية السعادة الروحية البشرية القلبية. ان الوثنية الوضيعة اغتالت البشر ايامها، فرضت على البشر السقوط في عبادة حجر والسجود لبقر وعبادة اناس من المخلوقات. امس الانسان الذي استخلفه الله في الكون وكرمه وفضله على كثير ممن خلق، امس عبدا مسخرا لأدنى شيء في السماوات والأرض. وماذا بعد أن تقدس العسول والأبقار؟ ماذا بعد أن تعبد الأخشاب والأحجار؟ ماذا بعد أن تصبح صعوب بأسرها على هذه الخرافة؟ كان هذا حال العالم قبل بعثة النبي، وكأني به حال العالم اليوم. إذا تلفت حولك في كل ناحية فإنك تجد من يسجد لحجر ومن يسجد لامرأة. ألم تروا بأنفسكم وعلى صفحات الجرائد من يسجد ليقبل أقدام ممثلة؟ ألم تروا في عيونكم على صفحات جريدة أخبار اليوم منذ قريب كيف أن بقرة تمر في شارع من شوارع الهند فيخر لها القوم سجدا؟ بقرة. ألم تروا كل هذا واقعا مشاهدا؟ إخوتاه، أصدقكم القول أن الوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. هوان يأتي من داخل الإنسان. إن الذين يعكفون ويقيمون على قبور يعبدونها من المسلمين ظنوا، انما وقعوا في هذه الوهدة الذرية والسقطة المزلية بسبب هوانهم من الداخل. يطوفون يتمسحون بحديد البدوي، ولعل هذا الحديد صنعه صليبي او يهودي، ويظنون في هذا الحديث الحديد البركة. بركة من يقبل الاعتاب على رخام مستورد من ايطاليا، ولا بيستورد الرخام منين؟ نعم، ما هذا الرخام؟ ان الذي اسقطه على وجهه ليعظم رخام او حديد او الومنيوم او سيليستيل، حتى ان الذي اسقطه هذا هوان في قلبه، ولو وحد الله لاستشعر العزة. نعم، المؤمن احز، الموحد احز. اني اعطيك شاهدا ومثالا لهذا. لو انك كنت في يوم سعيدا فرحا جزلا مستبشرا، وانت تعيش في شقتك الواسعة، فانك وانت سعيد فرح جزل مستبشر تتلفت حولك، فاذا كل ما حولك يبتسم، صح ولا لا؟ تبص للأبزورة كده تقول يا سلام، شوف شكلها جميل، الورد متفتح، ايه الملاية اللي لونها جميل ورايق فيه، كل شيء جميل. اما اذا عشت يوما اخر مكتئبا حزينا مهموما، فاذا بك تفرض كآبتك على كل من حولك. ألست معي في هذا؟ ايه والله حاصل، هذا واقع. كذلك يوم تعيش مؤتنسا مطمئن القلب قوي القلب هادئ البال مرتاح الضمير، فانك وان عشت وحدك في الصحراء تستشعر بالأنس ولا تشعر بالرغبة. أما إذا خفت وامتلأت بالرعب فإنك تجد المرعوب يشاهد الأشياء الواضحة أشباحا جاثمة تخيفه وترعبه. تلاقي المرعوب كده قاعد في بيته وشقته وزوجته جنبيه وعياله جنبيه لكن هو خايف مرعوب. ساعة ما شباك الهواء يخبطه يتلاقى ايه صح ولا لا؟ فكما يفرض المرعوب رعبه على الواقع ويفرض المحزون كآبته على الواقع فكذلك المهين يفرض هوانه على الواقع فيترك الله ويعبد الحجر والشجر والبقر. يفرض المرء الممسوخ صغار عقله وغباء نفسه على البيئة التي يحيا فيها فيؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء. اما يوم ينفسح القلب فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. حين يسرق القلب بضياء التوحيد حين تتوب إلى الإنسان معانيه الرفيعة فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. ومن ثم معلش نربطها بالدعوة كان عمل الدين الأول على القلوب. عمل الدين الأول داخل الإنسان نفسه. قلتها مرارا لو قمنا اليوم فذبحنا العجول المقدسة وهدمنا الأنصاب المعبودة الأنصاب التي تعبد من دون الله والقبور التي تعبد من دون الله لو أنها أزيلت وتركنا المشركين على ما في قلوبهم فسيوفضون سيوفض العباد المفجوعون الى آلهة اخرى لها يسجدون صح ولا لا؟ ستسجد كل منهم. لو اننا ازلنا القبور وازحنا العجول وانهينا الافكار من الدنيا وتركنا المشرك على شركه في قلبه هيصنع صنم من عجوة بيته يعبده هيبحث عن حجر يعبده. نعم سيبحث العباد المفجوعون عن آلهة أخرى غير ما فقدوا يوفضون إليه من جديد. وما أكثر الوثنيين في الدنيا وإن لم يلتفوا حول نصب. هناك إله جديد ظهر في عصرنا بل آلهة إله الجنيه والدولار إله التلفزيون والديش آلهة تعبد من دون الله. اله المرأة صارت المرأة في عصرنا وللأسف الشديد كعرق الساعة ما تكون تعبد من دون الله. المراكز والمناصب آلهة تعبد. المظاهر من سيارات فخمة وملابس الى اخره كل هذه آلهة تعبد من دون الله. ايها الاخوة ان الخرافة لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعلن عن باطلها او تكشف عن ورائها. كلا ان الخرافة تداري مجونها بثوب الجد تستعير من الحق ثوبه المقبول وقد تأخذ بعض مقدمات الحق بل وبعض نتائج الحق ثم تتزين بعد ذلك للمخدوعين. كذلك فعلت الوثنية منذ قديم وفي هذه الايام منذ قديم اخذت شكل لباس الحق. انك اليوم لو كلمت صوفيا اللهم اهد المسلمين للتوحيد يا رب لو كلمت صوفيا فانه يكاد يبهرك بشدة تمسكه بباطله. يقول لك ده احنا بنصلي على النبي. حد يكره الصلاة على النبي؟ طب ده انا بعمل كل ليلة 50,000 صلاة على النبي. طب احنا بنذكر ربنا، ده احنا بنقرا القرآن، ده احنا بنعمل ونسوي. قلت يا ابن الحق يا اخي يا ابن الاسلام، عارف كلمة على الاسلام بقى، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد؟ الا يسعك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال لهم اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشية ومن رغب عن سنتي فليس مني. لما تقالوها وحبوا يزودوا قال لهم لستم مني، انت خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، هم اللي انتوا اللي ورا النبي، ده احنا اللي ورا النبي واحنا زودنا حاجة الا اللي كان بيقول عليه لجاجة بدون حق اطلاقا، لعمره يقول لك حديث ولا ابدا يستدل لك بآية، وانما فقط اهواء اهواء، وانتهت القضية عند هذا الحد. فحين تراه تجد فعلا انه باطل ألبس لبوس الحق. احنا بنعبد ربنا، هي عبادة ربنا فيها حاجة تزحف؟ فيها حاجة غلط؟ يا ابن الحلال السنة بالضبط تذكرني بالراجل اللي كان بيقول انتوا ما بتقولوش بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفتحة ليه؟ فاكرين القصة دي؟ نعم، لما راجل زعلان جدا ليه ما بتقولوش بسم الله الرحمن الرحيم؟ مش الرسول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد اتيناك 7 من المثاني، الآية الفاتحة 7 ايات، انتوا بتنقصوا واحدة مخليينها 6 ليه؟ فقلت له الحديث في البخاري حديث انا صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وخلف عمر فلم اكن اسمعهم يجهرون بي ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا اخي انا بقول لك قال الله ولقد اتيناك 7 من المثاني. اقول له طب ما انا بقول لك الرسول صلى كده وقال صلوا كما رأيتموني وصلت. قال خلاص خلينا انا مع ربنا وانت بقى انت ورا النبي. طب تقول له ايه ده؟ هكذا دائما تجد الباطل يتمسح بالحق. اوعى تفكر ان الشيطان هيجي يقول لك اكفر، لا، وانما سيزين لك الكفر في ثوب الايمان، سيلبس الباطل ثوب الحق، بل وبعض مقدمات، بل ويذكر لك بعض نتائج، نتائج الحق يذكرها من ويجعلها من نتائج الباطل. هكذا دائما البنت المتبردة حين تدعوها الى الحجاب، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، تلوالي جاب يقول لك يا اخي انت مفكرين ان كل واحدة متبرجة يعني زانية بتدور على واحد تمشي معاه؟ في بنات متبرجات ومحترمات جدا، مش شرط ان انا البس حجاب. دلوقتي انا اتكلمت في الاحترام، انا جبت سيرة الزنا، انا بقول ان الحجاب ربنا امر بيه، تقول ما هو كده، انتوا تفكروا ان كل واحدة؟ وهكذا صار جدل بيزنطي لا تجيب له اول ولا تجيب له اخر. ليه؟ للصد عن سبيل الله، للصد عن سبيل الله. فشاهدوا ايها الاخوة ان الوثنية الوضيعة التي اغتالت قلوب الناس وعقولهم وافكارهم انما البست ثوب الحق وزينت مداخلها ببعض الحق. حين يدعون صوفيا يقولوا احنا عايزين نعبد ربنا، وربنا قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، يعني انقطع اليه انقطاعا، انقطع اليه انقطاعا، وهكذا يزين الباطل. وانما الذي يضبطك ويعصمك من نحن وماذا نريد؟ كتاب وسنة بفهم سلف الامة، هذا هو العاصم، انه مش بدماغي ولا بدماغك ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. دعك من كل هؤلاء، عليك بالقديم، طريق الاصلي، طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحهم الله وامرنا ان نؤمن كايمانهم، فقال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. اللهم اهدنا للحق باذنك يا رب. الشاهد انه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اغارت الوثنية على الدين الصحيح، دين ابراهيم الخليل، لا كما يغير النحل على ازهار الربيع، بل كما تغير الديدان واسراب الجراد على الحدائق الغناء فتحيلها قاعا بل قعا، افسدوا ولم يصلحوا، ما اخذوا الا الشر وتركوا الخير كله، جزء من الحق في اجزاء من الباطل. اسمع الى تلبيتهم تعرف، كانوا يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شرك في توحيد خلبطيفا. اسمع الى وصفهم في الزكاة، كانوا يزكوا وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. كانوا بيصلوا بس ازاي؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. كانوا بيصلوا وكانوا بيزكوا وكانوا بيحجوا، كانوا يعيشون كلهم عبادات، ولكن زي ما قلت لك كده حتة حق مع ضغط، ضغط مع اجزاء من الباطل في سياق يصرف الناس اخر الامر عن الله ويبعدهم عن ساحته. ايها الاخوة، اذا كان هذا العدوان من اهل الوثنية فلم تخل منه ايضا الاديان، فشريعة عيسى قد بدلت عليه السلام، تبدلت تبدلا مروعا، رد نهارها ليلا وسلامها ويلا، جعل التوحيد شركا، وانتكس الانسان فعلق همته بالقرابين وفكره بالالغاز المعمى، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. شريعة عيسى موسى كذلك، وللاسف هؤلاء كلهم المشركون الاصليين مع المجوس الذين كانوا يعبدون النيران، مع الروم الذين يزعمون النصرانية وهم على الشرك والباطل، اجتمعوا لحرب الله على عبادة الواحد الحق، فساد الارض الظلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم، فايه مقتهم؟ مقتهم يعني كرههم وابغضهم. ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم، عربهم وعدمهم الا بقايا من اهل الكتاب. هذا كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الظلام قادران على الافئدة والعقول في غيبة انوار التوحيد. طوى في سواده تقاليد الامم وانظمة الحصن. طوى في ظلامه العزم بين الناس. فكانت الارض مذأبة يسودها الفتك والاغتيال، يفقد فيها الضعاف نعمة الامان والسكينة. واي خير يرجى في احضان وثنية كفرت بالله ونسيت الله ولانت في ايدي الدجالين. لا غرابة اذا رفع الله عنها رحمته. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعدمهم الا بقايا. هذه البقايا ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذي عم البقاع والسلاح. لقد عمت الدنيا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيرة وبؤس ناءت بها الكواهل، كما قال القائل: اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر اصم عمي. هذا كان واقع الحياة. ظلام في ظلام، ظلمات في ظلمات، حتى تأذن الله ان يمسح هذه الاثام وان يسوق الهداية الكبرى الى الانام. فارسل الى الامة محمدا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته شيء لا يكاد يقدر قدره. الى قول بعض المفسرين عند سورة اقرأ: رحمه الله رحمة واسعة ورفع في الجنة درجات. يقول ان حادث نزول الوحي، وقفت هنا امام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه او تلبسنا عنده قليلا وجاوزناه. انه حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم الى غير حد. ومهما حاولنا اليوم ان نحيط بضخامته فان جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. انه حادث ضخم بحقيقته، ضخ بجلالته، ضخ بآثاره في حياة البشرية جميعا. هذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث، نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعد بغير مبالغة اعظم لحظة مرت بهذه الارض في تاريخها الطويل. ما دلالة هذا الحادث؟ ان الله ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة، الله الكريم الودود اللطيف الرحيم الغفور، اراد ان يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة سوى ان الفيض والعطاء هو صفة ذاته الكريمة. عرفت ولا قلتني؟ صلي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل نظر الى اهل الارض فايه مقتهم، شرك في شرك. اقرأ الى احوال العرب، ليس العرب، احوال العالم قبل الاسلام، تجد ايه؟ العرب في شرك وظلم، الفرس بيعبدوا الروم، الفرس بيعبدوا النار، الروم بيعبدوا آلهة ثلاثة، كله في ظلم وطغيان وبغي.

اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، انه قد كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العالم يموت بالافكار التافهة، ونزل القرآن اقدر هذا الامر قدره. كان اهل مكة ضعاف التفكير اقوياء الشهوات، لا صلة بين نضوج الفكر ونضج الغريزة، ليس هناك نسبة ولا صلة بين تخلف الجماعات من الناحية العقلية وتخلفها من الاهواء والمطامع. ان عرام الشهوات الذي نسمع عنه في باريس وواشنطن ولندن وغيرها وهوليود لا يزيد كثيرا عما كان في اهل مكة، هي فالتقدم المزعوم لم يسمع فيهم شيئا، هي المرأة التي كانت تتعرى، هي وهو هي الخمر التي كانت تشرب، هي القضية واحدة. تقدم الحضارة لا اثر له في هذه الناحية الا زيادة في وسائل الاغراء فحسب، صح ولا لا؟ كانت المرأة في العرب زمان بتلبس ايه؟ دلوقتي في الاغراء اخترعوا لها ملابس جديدة زيادة في الاغراء. الشهوات هي نفسها قبل الطوفان وبعده، الاثرة والجشع والرياء، التهارس، الحقد، غير ذلك من زمين الخصال، ملأت الدنيا من قديم وان تغيرت الازياء التي تظهر بها على مر العصور. ان الانسان اخوتاه حقيقة في هذه الدنيا وهذا الواقع وهذه الايام لا يرى القرية التافهة في القبيلة الساذجة من التنافس على المال وحب الظهور والرئاسة ما يراه في ارقى البيئات. كثير من الناس تفوتهم انصبة رائعة من العلم والفضل، ولكن لا تفوتهم ابدا انصبة كبيرة جدا من الاحتيال والتطلع والدس. نفس الرشوة بتاع الزمان هي اصحاب الرايات الحمر، عارفينهم؟ ما زالوا كما هن النص والاحتيال صار موجودا، ولكن بطريقة علمية بقى بالكمبيوتر دلوقتي، النصر والاحتيال والسرقة وتدبير قد تستغرب، وهذا ما يستد له عجبك، قد تستغرب ان الشخص لا يفهم مسألة في الدين في الشرع قريبة من امسه، ومع ذلك فهو يفهم جيدا الا يكون فلان افضل منه، ركب عربية كذا لازم اركب عربية زيها، وصلت المال كذا لازم اعمل زيه. نعم، من عهد نوح الى عصرنا وما بعد عصرنا الناس هكذا. مسائل الدين دي خليها على جنب، لكن في حب الظهور والنصب والاحتيال شيء اخر. لذلك حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت بعثته من المفروض ان تكون شرفا للبشرية، صح ولا لا؟ شرف، يفتخر جنس البشر انه بعث من جنسه نبي. ولكن للأسف الشديد تراهم يعترضون، وعلى ماذا؟ انني اريد ان ادخل في مسألة البعثة، كيف بعث، نزول الوحي، نزول اخرى كيف كانت، ولكن ينبغي ان نستوضح وضع امخاخ الناس كان شكلها ايه قبل نزول البعث. كانت مكة تموت بعاصفة من الشهوات والمآثم، كان الرجال الذين يحيون فيها امثلة قوية لنضج الاهواء وشلل الافكار، وده الواقع النهاردة، نضج الاهواء وشلل الافكار، هو ده الواقع النهاردة، عواصف من الشهوات وركود في الروحانيات، صح ولا لا؟ هذا هو الواقع، لاننا سنعرف في بعثة النبي وبداية دعوته صلى الله عليه وسلم كيفية علاج هذا. اذكر فقط استدلال على هذا، ان اعتراض المشركين على بعثة النبي كان اعتراض على ايه؟ على مضمون الرسالة. ها؟ ما كانش يتولى على مضمون الرسالة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. وهو اللي بيتكلم النهارده وليه وسرنا. عندما دعا نوح قومه الى الايمان بالله، كانت اجابتهم لنوح لا تهتم كثيرا بموضوع الدعوه قدره اهتمامها بشخص الداعي، بل قدره اهتمامها بما سيحرزه الداعي بفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. كل اللي يفكروا فيه قالوا لا، ده روح جاي يقول ان هو نبي بقى يبقى حسن يبقى ايه؟ يبقى افضل مننا. لا، اصمت. نفس الكلام اللي اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن هشام اللي هو مين؟ ابو جهل. واباء الجهل كثيرون. ابو جهل بيقول ايه؟ يقول: احنا بني عبد مناف الشرف، حتى اذا صرنا كفرة الهلال قالوا منا نبي يوحى اليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه ابدا الا ان ياتينا وحي كما ياتيكم.